وصلى

عظيم عليك تجلي الله يفتح عليك رحمة يا عزيز نعم يا مدرسة مدرسة حلوة الله الله الله الله Thank you. اخي لا حلو لا عظيم عسل والله الله لا لا لا مطمرك بمستقبل عظيم عشر على عشر رحمه الله يفتح عليك الله يفتح عليك احط بشويه يا جمجي ايش يا عمري منور منور منور انت هنا هي تقول لي لا مدرسة لسه منشأة أكبر سيدي نعم يا استاذ شيخ احمد عليك. يا سلام، صوت من الجنة. ضيفت عليك حلو جدا يا اخي. يا حلاوة حلاوة من حيلي. مش عبد الله الصوت بالقرارات. وفي أرض فضاء حلاوه نظيف ريس العريق لا دي لك يا رب. عسل وزاد عسل. لا حم سيدنا لا في الجنة يا رب. هو في الجنة من زمان. الله يفتح عليك. الله يفتح. تجل والله الفتاة فات عليك والله افتح عليك. قول يا عم قول. وهو صلاة النبي يا نور النبي. Yeah.